كرثة كرثة أو كرثة، والاسم العربي جاي من كيرثي KURSI. ويجب ملاحظة أن اسم كرثة أو كرثة هو تعريب للكلمة الإنجليزية كيرثي، وليس له أي علاقة له بالاشتقاق ولا بغير الاشتقاق. نمرة خمسة من أخطاء فريق العمل دحض آراء الآباء آباء الكنيسة واتهمهم بعدم العصمة، مما يؤدي إلى انهيار مصداقية الحل والربط في الأرض. استخدام استدلالات بألفاظ أنيقة ولكنها تحوي في طياتها معنى التحريف، كالاستدلال بالعالم ميتزجر وترجيحه هو واللجنة. 8. ابتكار فكرة أقل ما يقال عنها أنها غير جديرة بالمصداقية، وضحض مبررات أخرى قد تكون أكثر مصداقية، مما يجعل الكتاب عاريا عن الدفاعات اللاهوتية. 9. الاشتقاق والعبث في اللغة بطريقة غير علمية وليست مبنية على أي أساس علمي إلا الظن والشبه. 10. عدم الرد على النقاط الأساسية في البحث والاعتقاد أن الفكرة المبتكرة سوف تؤدي الغرض. 11. الخلط بين أسماء المدن واعتبار الجدرتين جدرة واحدة، ومن ثم العبث بالخرائط برسم خطوط بين متشابهات الأسماء وحساب المسافات بالشبه على الخريطة وتقسيم المدن إداريا حسب هذه الخطوط المرسومة، مما قد يؤدي إلى نشوب حرب إذا كان ذلك المبدأ سيستخدم في السياسة. 12. عدم تنسيق الرد واستخدام خرائط ذات أحجام مبالغ فيها ترهق القارئ وتجعله حائرا ذهابا وإيابا يسارا ويمينا. 13. كثرة الاتهامات والزمنا بما لم نلزم به أنفسنا، ومثال ذلك أننا اعتمدنا النص السكندري ورفضنا النص البيزنطي بناء عن موافقتنا للقمص عبد المسيح بسيط ومخالفة لتلاميذه، مما يكشف ثغرة خطيرة لم نكن نعرفها، وهي أن كل منهما يرفض نوع من أنواع النصوص وبالتالي هو غير مقتنع بها أنها نص صحيح، وبالتالي هذا اعتراف ضمني بالتحريف على مسؤولية فريق العمل. 14. أخطاء كثيرة متناثرة في أرجاء الرد الذي أتى في صورة تكرار لا يخدم الأفكار، ولو أردنا أن نجمع هذه الأخطاء لطال بنا المقام، ولكن كعادتنا نراهن دائما على ذكاء القارئ وحسن فهمه وقراءته للسطور ناهيك عن قراءته لما بين، والموضوعية والمنهجية وتبقى الخنازير حائرة ما بين الجدريين والجراثيين والجرجسيين، وزادت حيرتها بين الجرجاشيين ومخاضة جبك وبحر الجليل. في النهاية أقدم كامل احترامي وتقديري للقمص عبد المسيح بسيط، وأشكره على أنه أتاح لنا مساحة للحوار الحر البناء الذي يسري ساحة الحوار ويجعلها أكثر شفافية ورقيا، ونرجو المعذرة عن أي تجاوز أثناء التفنيد مما هو لازم لمقارعة الحجة بالحجة، والأهم أن لا يكون هناك أي إساءة لشخص المحاور، وأعتقد أننا حافظنا على ذلك قدر الإمكان. ومرة أخرى نشكر القمص عبد المسيح بسيط وفريق عمله وعلى صحة صدره وعلى فتح باب هذا الحوار، وننتظر رد على بحث علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. ربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. نفتح باب النقاش حوالين الرد، إذا كان في أي حد من ضيوفنا النصارى عنده أي تبرير لهذا الرد او اي نقطة اعتراض في مسألة الخنازير بصورة عامة او اي سؤال حول بحث الخنازير الطائرة، تتفضلوا بحضراتكم ومع اخونا اذا كان ويلفرين اخي ويلفرين او ايا كان اللي هيدير ان شاء الله باذن الله الحوار. ربنا يبارك فيك اخي سبيريت وربنا يعزكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. موضوعنا تحريف الكتاب، اثبتنا تحريف الكتاب، والآن مستعدين أن نجاوب على أي سؤال بالنسبة للبحث. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. أطلنا عليكم وأسكين على الإطالة، ولكن كان يجب أن نفند رد انتظرناه 6 أشهر جاء بهذا المستوى. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا شيخ حرب وجزاك الله عنا خير، يعني جهد ممتاز. قيمة علمية مضافة. في صوت يا اخوة، يعني بقول بحث ممتاز. حقيقي يعني لو كمان البحث ده كان مكتوب